بعدك عايش واحلم بايك قلب اللي كان طول عمره ليك من غير هواك رح يسوى ايه سبت الغرام وبعدت ليه بعدك عايش واحلم بايك قلب اللي كان طول عمره ليك من غير هواك رح يسوى ايه قربت على وخدني ليك انا قلبي عايش بناديك قدر شكم ولا عمري يوم هقدر عليه ما تسيبش قلبي